يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناه والرفق وعدم الطيش والعجلة، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغي والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. قال: والعدل يحمله على الاعتدال، على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحط، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الأربعة الفاضلة من هذه الأربعة. سمعتم ما أحسن هذا الكلام؟ وأن الذي يكون عنده هذه الأركان يكون سيدا في خلقه. قال رحمه الله تعالى: حسن الخلق، حسن الخلق الذي صارت أخلاقه نابعة من الكتاب والسنة في كل مجالات الكتاب والسنة، عنده الوفاء، عنده الصدق، عنده الأمانة، عنده الرحمة، كذلك أيضا عنده المروءة إلى غير ذلك من حسن الخلق. قال: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذه الأربعة حسب ما رأى ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم من يختصرها إلى اثنين، ومنهم من قد يزيد على ذلك. وعلى كل، هذه يعني أصول وأركان عظيمة تقوم عليها الأخلاق الحميدة. قال رحمه الله: فالصبر يحمله على الاحتمال. الصبر هذا هو أساس الأخلاق، هو أساس الأخلاق الحميدة، ولهذا أمر الله نبيه به في آيات كثيرة، خصوصا عندما كان يتعرض عليه الصلاة والسلام إلى المؤاذاة وإلى الطعن فيه وفي دينه الذي جاء به من عند الله، يأمره الله بالصبر. فهنالك أناس سيئة أخلاقهم، ليس هنالك دواء معهم إلا بالصبر عليهم، إن حصل التعامل معهم بغير الصبر لم ينجح الشخص في ذلك. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال، يعني قال وكظم الغيظ على الاحتمال، يعني التحمل، يتحمل أخطاء الناس وما يأتي من الناس من سوء أخلاقهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم. قال: وكظم الغيظ وكف الأذى، يحمل على أن يكظم الغيظ عندما يتعامل معه بسوء فيكظم ذلك الغيظ ولا يثير على الناس فتنه. قال: وكف الأذى، يكف الأذى أذاه عن الناس فلا يرضى بمؤاذاتهم، وإن آذوا، وإن آذاه من آذاه منهم لا يرضى بإيصال الإيذاء إليهم إلا أن يكون أمرا مما هو من الدين، فيكون التعامل معهم بمقتضى الشريعة والدين. قال: وكف الأذى والحلم والأناة. الحلم والأناة، أما الحلم فهو لب الصبر، هو لب الصبر، والأناة عدم التعجل في الأمور، في الأقوال والأعمال والأحوال، بل يتأنى حتى لا يقع في خطأ بسبب التعجل. قال: والحلم والأناة والرفق، يعني يرفق بمن لم يرفق به، يرفق بمن لم يرفق بهم، باب أولى أن يرفق بمن هو أحسن من ذلك. قال: وعدم الطيش والعجلة، هذه كلها من منافع الصبر، أنه لا يتعجل ولا يطيش عندما يؤذى، عندما يؤذى لا يطيش، سأفعل وسيكون وكيف وليش ولابد وهكذا وأتحداه وأفعل إلى غير ذلك مما يحصل عند الطيش. قال: وعدم الطيش والعجلة. إذا أردت أن تختبر أخلاقك وإلى أي منزلة وصلت في بنائها وفي إقامة أركانها، فانظر كيف أنت عندما تختلف مع فلان، أو عندما يتعدى عليك فلان بسب أو شتم أو لعن أو كذب وما أشبه ذلك من أنواع المؤاذى، انظر ماذا استصنع هنا. إن دعاك عقلك وصبرك وحلمك إلى أن تستخدم أحسن الوسائل والطرق في الإصلاح لما جرى من فلان في حقك أو لما جرى بينك وبين فلان، فاعلم أن العقلية عندك عقلية كبيرة، عقلية كبيرة ما شاء الله، عقل عظيم وعقل أكبر منك، أكبر منك بل أكبر من الجبال. وإن وجدت أن هنالك التعجل إلى الأمور وإلى آخره، فاعلم أن الصبر قليل وأن التعقل ضئيل. قال رحمه الله تعالى: والعفة، هذا هو الركن الثاني من أركان حسن الخلق. قال: والعفة، أن يكون الشخص عنده عفة. قال: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء، الحياء فيما بينه وبين الله، تحمله أنه يستحيي من الله أن يراه الله يرتكب الآثام، أن يراه الله على حالة تغضبه سبحانه، أن يراه الله جريئا، أن يراه الله سبحانه وتعالى وهو كأنه ما عرف ربه ولا يرجو رحمته ولا يخشى عذابه. فكما سمعت، العفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من قول وفعل. قال: وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير. وأيضا على الحياء من الناس الحياء من الناس. إذا علم الناس أنه فعل كيت أو قال كيت كيف سيواجههم وماذا سيقول لهم؟ هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة إذا عرض على الله ووقف بين يدي الله ويوجه السؤال إليه: يا عبدي لما فعلت؟ يا عبدي لما صنعت؟ يا عبدي لما قلت؟ إلى آخره. فالحياء هذا أساس كل خير. قال رحمه الله: وتمنعه من الفحشاء. الفحشاء شامل لأنواع الفواحش في الأقوال والأفعال، من زنا ومن لواط، وهكذا أيضا من فحشاء من غش وخداع بالأفعال، وهكذا فحشاء الأقوال من سب وشك ولعن وكذب وخيانة إلى غير ذلك. قال: وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. هذه يعني الابتعاد عن هذه الرذائل ناتج عن العفة التي في الشخص. قال رحمه الله: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم. الشجاعة حقيقتها ليست مثل ما يظن بعضهم أن الشجاعة أن الشخص يكون سريع المضاربة وسريع الاندفاع إلى القتل وما أشبه ذلك من سوء التصرف ومن سوء القول ويظن أن هذه شجاعة. لا، الشجاعة الحقيقية التي تحمل صاحبها على معالي الأمور بحيث يترفع ويتنزه ولا يستمرئ ولا يستلذ ولا يرغب في سفاسف الأمور، في سفاسف الأمور، في الرذائل، في القباح إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل والندى، الذي هو البذل العطاء، أنه يعطي من أخلاقه، يعطي من وقته، يعطي من قوة بدنه. أما المال فمسلم بذلك أنه يعطي من ماله ويبذل في مجال الخير وفي محاب الخير. قال: والندى الذي هو شجاعة النفس. قال: وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله أي الشجاعة على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويقبحها بلجامها عن النزغ والبطش. النزغ الاندفاع. فبعض الناس يفهم الشجاعة غلط، يفهم الشجاعة فهما ما هو صحيح، يظن أن الشجاعة تحمل صاحبها على الغلظة، على القوة، يعني بدون ضوابط شرعية، بدون ضوابط شرعية. فهنا الشجاع الذي عنده شجاعة هو يستخدمها في محلها الشرعي، فهو كما سمعت يستعمل كظم الغيظ وإن كان قد أسيء في حقه وهو يقدر على أن يبطش ويأخذ، لكنه ما يستلذ ولا يعني يرغب في كل أخذ وفي كل يعني بطش، بل يترفع عما يرى أنه لا يليق أو أنه هذا أن هذا ليس من موافقا للشريعة. قال رحمه الله: كما قال النبي: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي ليس الشديد الذي ما يسرع أحد، ذلك لقوة بدنه ومعرفته بالمصارعة فيسرع من سرع ولا يسرع هو. قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني هذا قوي الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا قوته أقوى وأنفع من ذاك الذي عنده قوة بدنية يصارع الناس، فإذا تصارع معهم صرعهم ولا يصرعه. قال عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه، أي عندما يصبر فلان سبه هذا المسبوب ما بادر إلى ما أصيب بالغضب بحيث يسبه، لكن يقول له ملعون، ذاك يقول له ملعون ابن ملعون، وهكذا يزيد له فوق الرزمة حجر كما يقال، باعتبار هو البادئ وأنا مدافع وأنا مظلوم وأنا لي حق إلى آخره، بل يملك نفسه ويهدأ ويصبر فيذهب ذاك وقد فعل ما يغضب الله وما يلومه عليه الناس، وهذا صبر وثبت وهدى واستمسك يعني بجأشه أو مسك على جأشه، فهو محمود عند الناس أنه ما تعامل بمعاملة سيئة يعتادها بعض الناس، فلان إذا فعل معه كيد كان منه كيد، فهنا يكون محمودا. قال رحمه الله: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه. ما أحسن هذا الكلام، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه. كلنا عندنا أخلاق، لكن ما أكثر ما يحصل أن الأخلاق تخرج إلى الإفراط والتفريط. قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط وطرف والتفريط. الإفراط التجاوز، والتفريط هو عدم إعطاء الشيء حقه. قال: فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو التوسط بين الذل والقحة، يعني الجود والسخاء بدون إسراف وبدون تبذير. فإذا كان جودا وسخاء بدون إسراف وتبذير فهذا التوسط في الأخلاق والاعتدال. قال الله في كتابه الكريم في سورة الإسراء: هات ولا تجعل يدك إيش مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها إيش كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال: وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور. الجبن معروف عدم الإقدام في محل الإقدام، هذا الجبن، والتهور هو الإقدام في غير محل الإقدام، الإقدام في غير محل الإقدام. ولهذا ابن القيم يقسم الشجاعة إلى قسمين ويقول: الشجاعة هي الإقدام في محل الإقدام، والإحجام في محل الإحجام. قال رحمه الله: وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأركان الأربعة. وعلى كل، لا شك أن أساس أخلاق العباد تقوم أيضا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الشخص يراقب الله عز وجل فإن هذا يحمله على ابتعاد عن الظلم وعلى البغي، يحمله على ابتعاد عن الظلم وعن البغي وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأخلاق.